هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد يسوده الحب والأمل والتفاؤل، يوم يسوده التعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. صباح الصباح على صوت صباح، والشمس جت على صوت شادية، والذكريات ندهت نجاة غنت لنا على نار هادية. صباح الصباح على صوت صباح، والشمس جت على صوت شادية، والذكريات ندهت نجاة غنت لنا على نار هادية. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. عزيزتي المستمعة، العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع الملهمات. نتحدث في كل يوم عن نجاح إحدى السيدات في عصرنا الحالي، واليوم حديثنا عن الدكتورة وفاء حجاج، رئيسة مجموعة التكنولوجيا الحيوية ورئيسة شعبة البحوث الزراعية بالمركز القومي للبحوث، عضو لجنة تنمية سيناء بوزارة البحث العلمي. نجحت في إنتاج غذاء نظيف خال من الكيماويات الزراعية. الدكتورة وفاء حجاج حصلت على جائزة الدولة للبحوث البيئية والتربية البيئية عام 2006، وجائزة الدولة في العلوم التشجيعية الزراعية عام 2007. حصلت على جائزة التفوق العلمي عام 2015 من المركز القومي للبحوث. منحها مؤتمر دور المرأة في مواجهة تحديات العصر وسام المرأة الأكثر تأثيرا. لقبت الدكتورة وفاء حجاج بالمرأة المخترعة لحصولها على العديد من الجوائز العالمية. الدكتورة وفاء حجاج صورة مشرقة للمرأة المصرية. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهوالي. يبقى تشبه بأخوها، أنا كده مرتاحة ومش عايزة غير ابني لؤي. إحنا ما تأكدناش إن أخته هي اللي ورا التهديد. أكيد فاعل الخير ده تبعها. لحظة يا سهيل. ألو، سوبر ماركت حلاوة، أهلا بحضرتك. خير؟ إيه زبدة جاموسي؟ كتر ألف خيرك، ابعت لي 3 كيلو. شكرا. سمنة ايه اللي انت عايزاها يا وفاء؟ جاموس يا ابو دنيا، ملناش فيها. لا لا لا، بنعوزها يا اخويا، السمنة البلدي حلوة. هو انت سمعك شغال على الزبدة يا مسرات؟ حلاوة بيه بيعزنا. حلاوة بيه ولا حلاوة حنية؟ سعد حلاوة صاحب سوبر ماركت حلاوة. اه ده شخص محترم ومعاملته في منتهى الذوق. ايوه ايوه، انا احب اسمع رايك يا سهيله. اشمعنى يعني؟ لا مفيش، مش وقته. طب قوم استقبل الزبده وسيحيها. اسيح واسيح لابوها العجل وامها الجاموسه. <تصفيق> أنا جاية لك يا سوسو عشان أنفرد بيكي. ليه؟ هو في إيه يا مسرات؟ الشخص المحترم اللي في منتهى الذوق. مين ده؟ سعد بيه. سعد بيه حلاوة، صاحب سوبر ماركت حلاوة. ماله يا مسرات؟ بصراحة يعني كده بصراحة حاطت عينه مدك. ايه الكلام الفاضي ده؟ كان عايز يفتحك لولا قلت له ان المفاوضات جاريه للعوده مع ايمن ابو لؤي. انتي كمان بتدي له اسرارنا. متشكره قوي يا مسرات. روحي انتي بقى اتجوزي. لا لا لا لا، انا ولا انتي. يبعد عننا خالص. خلاص انتي كده غلطانه يا مسرات. انا مجرد قلت لها انه يعني انه ايه، انه حاطط عينه عليها. وبسلامتك اديتي له كل المعلومات مش كده؟ لا مش قوي كده. هو عارف انها مش متجوزه، بس عارف انها مدام. لما بتروح تشتري من عنده بيقول لها اهلا يا مدام. يا فرحتي. وقلت له كمان ان احنا بنحاول نرجعهم لبعض هي وايمن. ايوه، واتصدم بقى كده. تاني من الأول يا وفاء. من الأول إيه؟ وأنا بقالي ربع ساعة بشرح لك اللي عرفناه من مسرات. معلش نركز شوية. ركز يا عبد الغفور. بتقولي إنه لما عرف إننا بنحاول نرجع أيمن وسهيلة لبعض جراله إيه؟ اتصدم وصعب قوي على أختك مسرات. بس خلاص تاهت ولقيناها. لقينا إيه؟ اللي ورا فعل الخير مفيش غيره، سعد حلاوة طحينية. ومع الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد، تعالوا نتعرفوا على وسائل السلامة لأبنائنا الطلاب داخل المدارس. وهذا اللقاء مع هالة سالم. المهندس محمد وائل الجمل، خبير السلامة والصحة المهنية، صباح الخير. صباح النور فندم. مهندس محمد، أولادنا بيستعدوا للذهاب إلى المدارس والمدارس تفتح أبوابها، ولكن الأم اللي لديها أطفال هيتوجهوا للمدرسة، ما هي وسائل السلامة اللي يجب أن يعني تكون حريصة لوجودها في المدرسة؟ الفناء المدرسة اللي الطلبة بيتجمعوا فيه، يعني لازم الأرضية بتاعته تكون غير قابلة للتزحلق. يعني ما ينفعش احط طالب في مكان في في, في على ارضيه لو حتى لو ميه صغيره هتزحلق. هو في بلاط او رمل بالظبط. يا بلاط يكون محبب، يا اما رمل جميل جدا الرمل، ما فيش اي مشكله فيه. ده في المكان اللي هو الواسع. هبتدي اطلع السلالم وانا رايح الفصل بتاعي، لازم اعود الطالب بتاعي وهو صغير وهو طفل وهو لسه في كيجي ان لازم وانت طالع تمسك الترابزين. انت قادر تطلع من غيره؟ لا، عوده على انه لازم يمسك الترابزين. ليه؟ ممكن يحصل تدفق للولاد وهم نازلين، يبقى الترابزين ده حاجه هو مسك فيها حمايه ليه، هيتعود عليها وهو صغير، هيتعود عليها كبير. لو انا نازل صغير او كبير لا سمح الله، حاول زي ما كنا بنقول قشره موزه، اي سائل على حبيبات رمل، حبيبات رمل، الواحد بيتزحلق، لكن مسك الترابزين ده شيء مهم ولازم نعود ولادنا عليه فعلا. حجم السلم بيكون مهم قوي. الحجم مفترض ما يقلش عن 3 متر مفترض، وبنشوف بعض المدارس بيبقى اقل من كده، بس لازم يبقى كده عشان يبقى. وفي ال 3 متر دول ايه، يبقى في ترابزين يمين وشمال وواحد في النص برضه، يبقى عندي حاله نزول وطلوع، ما يبقاش نزول وطلوع في نفس الاتجاه. وده مهم جدا وموجود في كتير مؤسسات متحدده، نزول منين وطلوع من، رغم ان هم جنب بعض، لكن بيبقى في زي يعني جنب النزول وجنب الطلوع. الادوار ادوار عليا دلوقتي في المدارس للكثافه الطلابيه، بتكون مباني المدرسه 4 أو 5 ادوار. الشباك اللي بيكون على السلم لازم يكون يعني بيه وسائل امان، يعني او الفتحات اللي موجوده على السلالم. يعني الفتحات الموجوده على السلالم لو الفتحه دي يعني ممكن تخلي طفل صغير يعني على سبيل اللعب انه يطلع على الديسك بتاعه وينط من الشباك هيقع على سلالم، فده لازم اتعامل مع الشباك ده مش اتعامل مع لاف. يعني بيبقى فيه زي عباره عن قضبان صغيره بطريقه شيك جدا بتقفل البتاع عشان تمنع الطفل. يعني انا بحافظ على الطفل ان هو ممكن انه يطلع على سبيل انه بيلعب ولا حاجه، فلا سمح الله تحصل له اصابه. ده مهمه جدا جدا. لا هيطول عليه. ايضا القاء بعض الاشياء ممكن تقع، يعني تقع على اللي موجود في الحوش، وده موضوع ده اخطر كمان. انه يرمي حاجه تقع من من الـ من الـ من الشباك، وحصلت وسمعنا عنها ان الطفل بياخد اي حاجه في ايده، منقله بتاع برجل، يرميه يقع على طفل في نفس المكان. فمهم قوي التعامل مع الحذر جدا مع الشبابيك اللي بتبص على سلالم او بتبص على ثناء المدرسة. مهندس محمد، ما زلنا داخل المدرسة وبنبحث عن وسائل الأمان لأبنائنا داخل المدرسة. الفصل الدراسي لازم يكون ليه معايير معينة من ناحية السلامة ومن ناحية البيئة. أنا بكون شخصية بني آدم، لما كونتش الشخصية دي صحية نفسية صح، طب انا هطلعه شكله ايه؟ هل هي بتطبق؟ يعني ابتسامه حضرتك بتنم على وجودها، لكن ممكن ما تكونش بتطبق. هي موجوده، موجوده بس بقله، يعني هقول لا بنسبه بصراحه لا تتجاوز 10% على مستوى العدد الكلي من المدارس. لو ان يعني الفتره اللي جايه الحمد لله في تم بناء مدارس كثيره، وفي المدارس اليابانيه، التجربه اليابانيه الجميله اللي لا، وايضا المدارس الحكوميه بتطورنا الان يعني على اسس. المواضيع اختلفت المواضيع في الاربع سنين اللي فاتت دي بامانه بامانه بامانه اختلفت، ودخلت في مرحله جميله جدا. والان تعالوا نستمع الى حكايه جديده من حكايات ماما سميره. الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، من أكتر الحاجات وأول الحاجات اللي بتلفت نظرنا لما نسافر برا هو النظام والنظافة اللي بنشوفها بوضوح في كل شيء حوالينا. ودايما نسأل نفسنا، هو احنا ناقصنا ايه عشان نكون زيهم؟ الحقيقة يا حبايبي، احنا مش ناقصنا حاجة، مش ناقصنا غير شوية التزام وانتماء. يعني انا متأكدة إننا كلنا نضاف ومرتبين وزي الفل، بيوتنا نظيفة، لكن للأسف شوارعنا والأماكن العامة بنتعامل معاها بإهمال شديد، وواضح مع إنها ما تقلش أهمية عن بيوتنا وما تفرقش عنها، لأن الاتنين يخصونا وملكنا، ولو حافظنا عليها هي لينا، ولو أهملناها بنأذي نفسنا وبنأذي غيرنا. مثلا يعني فيها ايه لو كل واحد فينا يخلي في عربيته كيس فاضي يرمي فيه ورقة شوكولاتة او علبة فاضية من علب العصير او غيرها، اي حاجة من الحاجات اللي بنشوف الناس بتبقى راكبة عربية جميلة وغالية وفاخرة وتفتح الشباك عشان ترمي الزبالة بتاعتها في الشارع. غلط غلط يا حبايبي، لازم ننتقد ده ونتجنب نعمله. يحصل ايه لو احنا رحنا مكان عام زي جنينة او على الكورنيش ونجمع كل العلب والورق وبواقي الاكل وقشر اللب في كيس ونرميه في اقرب صندوق زبالة؟ بستغرب جدا لما الناس مش بتاخد بالها ان المستشفى اللي انت بتهمل في الحفاظ عليها دي بتعالجك انت، والمدرسة بتعلمك انت وبتعلم اولادك، والمؤسسة الحكومية دي بتخلص فيها مصالحك ومصالح اسرتك. يبقى ازاي ما نخليش بالنا من كل الحاجات دي ونهتم بنظافتها زي بيوتنا واكتر؟ طب حتى من باب الرفق بعمال النظافة، والشيء بالشيء يذكر يعني، واللي بالمناسبة شفت عنهم تقرير قريب كانوا مصورين كل عامل وكان ملخص طلباتهم ورجاءاتهم اننا ما نرميش سوائل في اكياس الزباله، وكمان الازاز المكسور والادوات الحاده لازم نلفها بشكل انها ما تاذيهمش. الزباله تطلع كل يوم عشان ريحتها بتاذيهم لما تتراكم، وطبعا كلمه الشكر مع ابتسامة بسيطة هتفرق معهم قوي. طلبات مشروعة وسهل نعملها، ونصايح مهمة أوصي نفسي وأوصيكم بيها. ضروري يا حبيبي نبدأ بنفسنا الأول، ونعود ولادنا، ونوصي أصحابنا ومعارفنا. لو كل حد فينا بدأ بنفسه وبالمحيط الأسر الصغير اللي حواليه، أكيد في وقت قصير هنتمتع كلنا بنظافة وترتيب شوارعنا وأماكننا العامة، ونظهر بالصورة الحضارية اللي احنا نستحقها بجد. مصر تستحق مننا النظافة والنظام. الحلقة الجاية ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، هناك الكثير والكثير من المبادرات من أجل مجتمع أفضل، وبالوالدين إحسانا مبادرة جديدة من هذه المبادرات نتعرف أكثر مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، أهلا بكِ وأهلا بروح التطوع، وأهلا بكل مبادرة تعمل على تنمية الوطن. واليوم يسعدني أن يكون ضيفي هو الأستاذ الدكتور عمرو بسطويسي، أحمد بسطويسي، أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية طب قصر العيني، ونائب رئيس جامعة مصر الأسبق. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي فندم. حضرتك نورتنا في البرنامج. نور حضرتك، الله يخليك. وقد إيه اسم المبادرة جميلة. نتكلم النهاردة عن مبادرة وبالوالدين إحسانا، أكيد كده بتدي عايز كل واحد يسمعها يجري على والدته ووالده ويبوسهم ويحضنهم ويقدم لهم كل خير. أحب أعرف مبادرته بالوالدين إحسانا، إزاي جت الفكرة لحضرتك وإزاي بتنفذها على أرض الواقع؟ والله طبعا يعني إحنا لو بدأنا الكلام كله من جذر الموضوع اللي هو خدمة المجتمع. مفهوم خدمة المجتمع مفهوم متأصل في عديد من دول العالم المتقدمة. تمام. وده كمان يعني نابع كمان من ديننا، يعني طبعاً. احنا ديننا بيحث على ان كل انسان يحط ايده في ايد الانسان التاني ويراعيه ويحافظ عليه. فاحنا طبعا فكرة بالوالدين احسانا دي بدأت ان زميلة ليا طلبت مني 4 أطباء يروحوا دار مسنين في مدينة 6 أكتوبر. ده 4 تخصصات. ايوه. فقلت لها حاضر، انا يا الاثنين. فكل اللي عملته انا على جروبس بتاعت المواقع التواصل الاجتماعي كتبت يا جماعه والله انا محتاج 4 تخصصات يروحوا دار مسنين، حيث الامهات، هي فيها امهات كلهم. ايوه. حيث الامهات يعانين من يعني الشيخوخه والهجر. والهجر والهجر، عدم السؤال عنهم. فانا فوجئت بعدد ضخم جدا من المتطوعين من كل الفئات. مصر الخير فعلا يعني ما شاء الله. عايز حاجة، ان في خلال 24 ساعة كان المجموعة المتطوعين بقت 60 متطوع، منهم حوالي 40 طبيب في مختلف التخصصات. وتمريض وعلاج طبيعي وصيادلة. واطباء يمتلكوا مراكز للتحاليل والأشعة، ومتطوعين من المجتمع المدني. أيوه. منهم ناس متخصصة في الدعم النفسي والتعامل مع الكوارث، وناس متخصصة في التعامل مع كبار السن والمسنين. وبدأت أعمل منظومة جميلة قوي لمراعاة الأمهات دول. أيوه. هي دار مسنات في أكتوبر فيها 11 أم. أيوه. فقط يعني. أيوه. فعملت إيه؟ عملت ملفات طبية كتبتها على الكمبيوتر وحطيتها في فولدرز كده، وتتضمن البروبلم ليست او مجموعه المشاكل اللي تخص السيده المسنه. أيوه. فيها بيانات الاساسيه، وفيها مشاكل طبيه، وفيها مشاكل الاجتماعيه والنفسيه. وبدات بالاول زميل ليا الاستاذ الدكتور عصام بليغ، استاذ القلب في قصر العيني برضو، بعت المعمل عنده عمل تحاليل كامله للامهات. ايوه. فبقت في صوره مبدئيه عن الوضع الصحي، وبعدين زملائنا في فريق البطنه، فريق بص حاجه مش بقول ما شاء الله، يعني في فريق البطنه وفي فريق العظم وفي فريق المسالك وفريق الانف والاذن. يعني حتى دكاتره الاطفال في حي الوعي يتطوعوا. قلت لهم يا جماعه انتوا اطفال. قالوا هنشتغل دعم نفسي يعني يعني مش رايحين دكاتره رايحين للدعم النفسي. لكن انا لما روحت الدار اكتشفت ان اكثر اهميه كمان من العلاج الطبي والحاجات الجسديه دي الجزء النفسي. مجرد قعدت اتكلمت معاهم حضرتك سبحان الله ان الابتسامه ابتسام الطفل. انت عارفه ما بين الطفوله والكهوله في تشابه. ايوه يعني كبير السن بيرجع تاني بالظبط بالظبط كانهم اطفال. مجرد بس كلمتي معاهم وقلت لهم كلمتين حلوين وقعدت تهزري معاهم وكده طبعا هم متعودين على وجوه ثابته في دول المسنين. لما بيشوفوا وجوه جديده وشخص بذل مجهود يجي لهم بيفرحوا لانه معظمهم بيفتقد للاسره. شوفي الكهل او الشيخ او الام المسنه لما اهلهم بيحطوهم في دار مسنين هم بيعلنوا ان هم عاجزين عن رعايتهم في المنزل. وسبحان الله ان شوفي ان الام دي مثلا لما تشوفي اي ام في شبابها عندها 4 5 6 7 8 10 أطفال بتراعيهم كلهم دون كلل وملل. وعندما يعني يتقدم بها السن كل أولادها بقى أحفادها ما يقدروش غير قادرين على رعايتها لوحدها. سبحان الله. ودي يعني حكمة غريبة جدا جدا. وسبحان الله إن يعني في طبعا ناس بلا في ناس بتنزل تحت رجليهم بس في ناس بيقولك أنا وصلت المرحلة مش قادر اعمل حاجه لامي او في ناس أبويا. بتقول ان الشقق دلوقتي بقت ضيقه فاقول لك اوديه دار مسنين ياخد رعايه كامله وناس مسخره ليه ليل بنهار احسن. ده صحيح في شق اللي هو الرعايه الجسديه والطبيه، لكن الاب او الام في المرحله دي بيفتقد ليه الدعم النفسي والروحاني. عايزين حضن ابنهم او بنتهم ده ضروري. انا حتى بقول للناس اللي بتودي اهاليها دور مسنين ماشي خلاص احنا وصلنا مرحله لدي بس لازم الزيارة يومية نسأل عنهم. والآن أعزائي المستمع يلا الرب صح مع منى خليل. ونلتقي في إزاي نربي صح مع الأستاذة رانيا صلاح إخصائية التخاطب وتعديل السلوك. أهلا بيكي. أهلا بيكي أستاذة منى. والنهاردة عايزين نتكلم عن مرض التوحد. الحقيقة أولا عايزة أشرحه ما هو التوحد وهل في علاج فعلا. أولا التوحد ما هوش مرض نهائي. التوحد أمهات كتير قوي من المستمعين متخيلين وبيقولوا إن ده عنده مرض توحد. هو مش مرض نهائي، هو اضطراب. هو لو مرض زي الفشل الكلوي أو الكبد أو اللي بيعمل صمام في القلب ده اسمه مرض. فليه علاج، عملنا عملية فليه علاج. حتى الكانسر دلوقتي ليه علاج. تمام. لكن هو ليه قالوا عليه اضطراب؟ اولا هو اضطراب نمائي. هو لحد وقتنا ده كل العلماء الكبار ما توصلوش عن اسبابه. ايه الاسباب الرئيسية؟ هو لو كانوا توصلوا لاسبابه كنا هيتسمى ساعتها مرض، لان يبقى في علاج، لان في علاج. لكن دلوقتي احنا ليه بنقول عليه اضطراب؟ لان هو ملهوش علاج، هو ليه تأهيل. ودلوقتي ما شاء الله اطفال كتير من اطفال التوحد تم تأهيلهم. يعني ديكي شايفة الاول على الثانوية العامة في الشرقية، ده ايه؟ اينشتاين الشرقية. ما شاء الله عليه. ده بقى أم مثقفة، أكيد أم اشتغلت مع ابنها أكيد من عمر السنتين. ده أم تم تأهيل، يعني تأهيل ابنها من عمر السنتين، دي اشتغلت معاه صح ما سابتهوش. دي أم عظيمة أكيد. شوفي أنا معرفهاش، لكن دي فعلا أم عظيمة اللي تشتغل مع ابنها في السن ده، السن المبكر ده، التدخل المبكر اللي أنا على طول بناشد بيه. يا جماعة لما تلاقوا على أطفالكم سمات من سمات التوحد أرجوكوا اشتغلوا معاهم من بدري. خدي بالك لما تشتغلي مع طفل من عمر السنتين زي ما تشتغلي عليه لما من عمر 5 سنين و6 سنين وابتدي أعلمه من البداية، بس ارفع ايدك ونزل ايدك وهات وهنا وانا مين وانت مين من 6 سنين و5 سنين. يعني انا عايزة برضو تفسير لهذا الاضطراب. يعني ايه توحد؟ احنا قلنا اضطراب نمائي. مشكلة خلل في الدماغ. الكتب كلها حضرتك لو شفتي في كل الكتب هتلاقي نفس التفسير. هو خلل موصلوش من ايه، حصل ازاي مش عارفين. في كتب كتير نزلت ونظريات كتير بتقول ان هو في جزء بسيط جدا من الوراثة. من الجينات الوراثية. نظريات تانية بتقول ان لا لا لا هي ملهاش دعوة بالوراثة. نظرية تانية تقول ايه، الام اللي بتاخد عقاقير كتير جدا وبتتعرض للإشعاع وطفلها جنين في بطنها لسه بيبقى عرضة بالزبط، بالذات الإشعاع. حضرتك ليه اي أشعة دلوقتي اي ام بتدخل حضرتك حامل ولا لا بيسألوها؟ ممكن ام ما تبقاش عارفة ان هي حامل بتدخل وبتتعرض للإشعاع. نظريات كتير قالت ان الإشعاع ده هو اللي سبب التوحد داخل ايه رحم الام. نظريات تانية بتقول ان التعامل مع اجهزة التابلت والموبايلات، دي النقطة بقى، دي النقطة اللي مخيره بالظبط، ده سبب قوي جدا. ما انا جايالك فيه بقى بعد كده بعد فترة الحمل. خلاص الوراثة، خلاص فترة الحمل، الطفل اتولد طبيعي، جه عند السنة وقال ماما وبابا وتيتا وجد واتكلم والناس كلها مبسوطة بيه والولد طبيعي جدا ما فيهوش مشكلة. فجأة ابني فصل كلام وما بيردش عليا، وبنادي عليه تعالى يا بودي تعالى يا حمزة تعالى يا محمد، ما بيردش خالص ابني. ما تقوم ماما تقول ايه ده بيطنش. لا حضرتك، هو ما طنش، هو ابنك الانتباه بتاعه وقع. نتيجة عن ايه ده؟ نتيجة عن اللغة الاستقبالية اللي حضرتك معيداه قدامه. انتباهه وقع، انتباهه وقع تماما، هو مش شايفك حضرتك، هو مش شايفك، هو مش بيبصلك. اول سمة من سمات التوحد، احنا عندنا اكتر من 30 سمة، الطفل ممكن ياخد منها 8 9 13، ممكن طفل ياخد ال 30، ممكن طفل والحرمان البي اللي انا هشرحه لك بعد كده ياخد بس 4 5 سمات منه. طيب اكتر سمة موجودة ماشي، اللي هي يعني ايه سمة عشان الام تبقى عارفة؟ يعني صفة في الطفل، يعني خصائص، يعني الطفل بشوف عليه ايه بالظبط، ده معنى كلمة سمة. تمام، انتي بتشوفي عليه ايه؟ ما بيبصش في عينيا، يبقى ما فيش تواصل. ده طول الوقت ولا طول لما الوقت بيستخدم الجهاز اللي معاه؟ ما هو بعد كده قام يلعب. انا قفلت التلفزيون بقى وقفلت الموبايل من ايده وشلت التابلت، تعالى بقى يا حمزة تعالى حبيبي، ما بيبصليش. ممكن يجي وما يبصليش، عينه تبقى رايحة جاية وما يبصش في عينيا خالص. دي أول سمة بتظهر عليه. وصلنا لختام حلقة اليوم. غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات، هبة يوسف.